بسم الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله العلي العظيم، يعني اليوم يعني هناك مؤامرة لعينة لإبليس الرجيم الطريف، يجب أن نوضحها ونضع لها رقية المناسبة بإذن الله العلي العظيم. والله العليم بهذه الأمور كلها، بالرغم يعني الله يشهد يعني ليس لدي يعني قدرة على يعني القراءة وهكذا أشياء لما في حنجرتي يعني في هذا اليوم، لكن والله لإني أجاهد في نفسي لكي أستطيع أن يضع هذه الرقية. هذه المؤامرة توضح أن إبليس الرجيم كل الزهريين قام إبليس الرجيم بحبس أنفسهم في عالم الجن، سواء في مغارات أو قصور أو أودية هكذا أشياء، يعني وحتى في المقابر وهكذا أشياء. يعني إبليس الرجيم قام بحبس أنفس الزهريين في عالم الجن في أمور ومناطق عديدة، إن الله عليم بكل نفس والمكان المحبوس فيه. وفي نفس الوقت هذا الرجيم يقوم بحبس أنفس الجن وخاصة صغار الجن، يعني في العمر وفي في السن، يحبسهم في أجساد الزهريين. يعني ماذا أقول؟ يعني هذا اللعين، يعني كلما نكشف مؤامرة ويكشف لنا الله العظيم يعني مؤامرة، كلما نرى دناءته وحقده، ويعني قولوا عليه ما تريدون. يعني في هذه الرقية بإذن الله العلي العظيم توجه للجبار بأن يعني هو العليم بالنفس، بالنسبة لنفسك أخي أو أختي هو عليم سبحانه، أين محبوسة، أين مسجونة، وهكذا أمور سنتضرع لله رب العالمين بأنظرة هذه الأنفس. وأقول ربما الذي يستمع إلى الرقية وستحسون بأمور عديدة جدا، يعني أمور عديدة من بينها يعني ثقل في الجهة اليسرى وكذلك نبض متحرك. هذا النبض المتحرك هؤلاء هم أنفس الجن المحبوسين في الجسد الذين أتحدث عنهم الآن. وكذلك ربما سيشم يعني في سماع الرقية سيشم الزهري يعني رائحة معينة، ربما يحس رائحة وكأنها رائحة يعني رطوبة وهكذا في الأحجار، يعني تصف له أنه في تظهر له أنه كان رائحة كهف، ربما رائحة سمن، ربما رائحة كذا. هذا يبين على أن النفس بإذن الله العلي العظيم محبوسة، يعني الجسد يتواصل مع النفس، أين محبوسة النفس، وأن هذه الرائحة تبين يعني رائحة المكان المحبوسة في هذه النفس. يعني هي أمور معقدة كثيرا جدا، لا أريد أن أكثر، لا أريد يعني أن أطيل في هذه الأمور. المهم الله الذي يشهد على هذه الأمور، ونحن نتوجه له لتدبير هذا المخطط بإذن الله العلي العظيم. نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم المبدئ المعيد الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم بهذه المؤامرة اللعينة من إبليس الرجيم الطريد على الزهرين والزهريات العليم بهذه المؤامرة اللعينة من إبليس الرجيم الطريد على السلالة الزهرية المغربة سجن أنفسهم في عالم الجن ووضع في أجسادهم أنفس الجنة وربطهم بالنحاس والفضة وهددهم بالغربان الشياطين يتخطفونهم لو أرادوا الفرار من هذا الجسد يا الله العظيم يا حي يا قيوم العليم بهذه المؤامرة اللعينة من إبليس الرجيم الطريد على السلالة الزورية المغربة يا عليم عليم بهذا اللعين سجد أنفسهم في عالم الجن ووضع في أجسادهم أنفس الجن وربطهم بالنحاس والفضة يهددهم بالغربان الشياطين يتخطفونهم إن أرادوا الفرار يترصدونهم ووضعهم لهؤلاء الرصاد من الغربان الشياطين اللهم يا عظيم حرر هذه الأنفس المحبوسة في عالم الجن من إبليس الرجيم الطريد أينما كان حبسها في عالم الجن يا عليم بقصور مسجونة أو في مغارات وكهوف محبوسة أو في وديان وجبال مسجونة محبوسة يكفينا أنك العليم يكفينا أنك العليم الخبير تعلم مستقرها ومستودع هذه النفس يا عظيم وسجنها والحارسين الإبليسين اللذان يحرسانها بالرماح في عالم الجن والشياطين اللهم يا عظيم بأسمائك الحسنى ندعوك يا قدير من تحرر هذه الأنفس المسجونة في عالم الجن من إبليس الرجيم الطريد أينما كان حبسها في عالم الجن في قصور مسجونة أو في مغارات وكهوف محبوسة أو في وديان وجبال مسجونة محبوسة يكفينا أنك العليم يكفينا أنك العليم الخبير القدير تعلم مستقرها ومستودعها وسجنها والحارسين الإبليسين اللذين يحرسانها بالرماح في عالم الجن يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللين يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى أدعوك أن تحرر هؤلاء الأنفس الجنية من قدم قيودهم وتخرجهم من هذا الجسد وتصعق الرصاد الشياطين الغرابيل الذين يترصدونهم وافتح لهم طريقا لأرض المسلمين من الجنة يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى أدعوك أن تحرر هؤلاء الأنفس الجنية من قيودهم وتخرجهم من هذا الجسد وتصعق الرصاد الشياطين فالغرادين الذين يترصدونهم وافتح لهم طريقا لأرض المسلمين من الجنة يا حي يا قيوم نعوذ بالله السلام

يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأسمائك الحسنى أدعوك أن تحرر هؤلاء الأنفس الجنية من قيودهم وتخرجهم من هذه الجسد وتصعق الرصاد الشياطين الغرابين الذين يترصدونهم وافتح لهم طريقا لأرض المسلمين من الجن يا عظيم يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى أدعوك أن تحرر هؤلاء الأنفس الجنية من قيودهم وتخرجهم من هذا الجسد وتصعق الرصاد الشياطين الغرابيل الذين يترصدونهم وافتح لهم طريقا لأرض المسلمين من الجن يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى أدعوك أن تحرر هؤلاء الأنفس الجنية من قيودهم وتخرجهم من هذا الجسد وتصعق الرصاد الشياطين الغرابيل الذين يترصدونهم وافتح لهم طريقا لأرض المسلمين من الجنة يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى أدعوك أن تحرر هؤلاء الأنفس الجنية من قيودهم وتخرجهم من هذا الجسد وتصعق الرصاد الشياطين الغرابيل الذين يترصدونهم وافتح لهم طريقا لأرض المسلمين من الجنة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تحرر هؤلاء الأنفس الجنية من قيودهم ويخرجون من هذا الجسد وتصعق الرصاد الشياطين الغرابين الذين يترصدونهم ويفتح لهم طريقا لأرض المسلمين من الجنة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تحرر هؤلاء الأنفس الجنية من قيودهم ويخرجون من هذا الجسد وتصعق الرصاد الشياطين الغرابيل الذين يترصدونهم ويفتح لهم طريقا لأرض المسلمين من الجنة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرر هؤلاء الأنفس الجنية من قيودهم ويخرجون من هذا الجسد وتصعق الرصاد الشياطين الغرابين الذين يترصدونهم ويفتح لهم طريقا لأرض المسلمين من الجنة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تحرر هؤلاء الإنس هؤلاء الأنفس الجنية من قيودهم ويخرجون من هذا الجسد وتصعق الرصاد الشياطين الغرابين الذين يترصدونهم ويفتح لهم طريقا لأرض المسلمين من الجنة بإذن الله الذي لا إله إلا هو وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك كل قيودكم وبإذن العظيم تفك وفكت كل قيودكم تخرجون بإذن الله العلي العظيم صاعدين لله رب العالمين ومن خرج طائعا لله فأنا متيقن بإجابة الجبار فإنه سيجعل لكم طريقا إلى أرض المسلمين من الجن وأنتم تعرفون هذه الأرض بإذن الله العلي العظيم وبالنسبة لمن يترصدكم فبإذن الله العلي العظيم من يستطيعكم ومن اقترب منكم يصعق بإذن الله العلي العظيم الله سيريكم آياته سبحانه الله سيريكم آياته سبحانه ومن أصدق من الله حديث وقيل من كان صادقا مع الله فسيصدقه الله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرر هؤلاء إلى أنفس الجنية من قيودهم ويخرجون من هذا الجسد وتصعق الرصاد الشياطين الغرابين الذين يترصدونهم ويفتح لهم طريقا لأرض المسلمين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، حرر هذه النفس المحبوسة المسجونة في عالم الجن من إبليس الرجيم الطريد أينما كان حبسها في عالم الجن عديم، في قصور مسجونة أو في مغارات وكهوف محبوسة أو في وديان وجبال مسجونة محبوسة، يكفينا أنك العليم الخبير تعلم مستقرها ومستودعها وسجنها والحارسين لإبليسين الذين يحرسانها بالرماح في عالم الجن والشياطين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، فك كل القيود الإبليسية السحرية التي تربط النفس في عالم الجن والأبادسة. يا حي يا قيوم، فك كل القيود الإبليسية السحرية التي تربط النفس في عالم الجن والأبادسة. يا حي يا قيوم، فك كل القيود الإبليسية السحرية التي تربط النفس في عالم الجن والأبادسة. يا حي يا قيوم، فك كل القيود الإبليسية السحرية التي تربط النفس في عالم الجن ولا دانسة. يا حي يا قيوم، فك كل القيود الإبليسية السحرية التي تربط هذه النفس في عالم الجن والأبادسة. يا حي يا قيوم، فك كل القيود الإبليسية السحرية التي تربط هذه النفس في عالم الجن والأبادسة. يا حي يا قيوم، فك كل القيود الإبليسية السحرية التي تربط النفس هذه النفس في عالم الجن والأبادسة. يا حي يا قيوم، دمر السجن الإبليسي الذي يسجن فيه هذه النفس في عالم الجن والشياطين. يا حي يا قيوم، دمر السجن الإبليسي الذي تسجن فيه هذه النفس في عالم الجن والأبادسة والشياطين. يا حي يا قيوم، دمر السجن الإبليسي الذي تسجن فيه هذه النفس في عالم الجن والأبادسة. يا حي يا قيوم، دمر السجن الإبليسي الذي تسجن فيه هذه النفس في عالم الجن والشياطين والأبادسة، وردها الآن يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، دمر يا عظيم، دمر الحارسين وهذا السجن الإبليسي الذي تسجن فيه هذه النفس في عالم الجن والأبادسة، وردها الآن يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، دمر السجن الإبليسي الذي تسجن فيه هذه النفس في عالم الجن والشياطين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، دمر السجن الإبليسي وهؤلاء الحراس الذي تسجن فيه هذه النفس وهذه النفس في عالم الجن والشياطين. يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، حرر هذه النفس من عالم الجن من كل قيد وسجن، وردها الآن يا عظيم. يا حي يا قيوم، حرر هذه النفس من عالم الجن ومن كل قيد وسجن، وردها يا عظيم. يا حي يا قيوم، حرر هذه النفس من عالم الجن من كل قيد وسجن. يا حي يا قيوم، حرر هذه النفس من عالم هذه الجن من كل قيد وسجن. يا حي يا قيوم حرر هذه النفس من عالم الجن من كل قيد وسجن إبليس الرجيم الطريد اللين. يا حي يا قيوم حرر هذه النفس من عالم الجن من كل قيد وسجن إبليس الرجيم الطريد. يا حي يا قيوم حرر هذه النفس الزهرية من عالم الجن من كل قيد وسجن إبليس الرجيم. يا حي يا قيوم حرر هذه النفس الزهرية من عالم الجن من كل قيد وسجن. يا حي يا قيوم حرر هذه النفس الزهرية من عالم الجن من كل قيد وسجن إبليس الرجيم. يا حي يا قيوم حرر هذه النفس من عالم الجن من كل قيد وسجن إبليس الرجيم. يا حي يا قيوم حرر هذه النفس من كل قيد وسجن إبليس الرجيم. يا حي يا قيوم حرر. يا حي يا قيوم حرر يا عظيم حرر يا عظيم حرر يا عظيم. يا حي يا قيوم حرر يا عظيم هذه النفس الزهرية من عالم الجن يا قدير. حرر يا عظيم هذه النفس الزهرية من عالم الجن والشياطين يا عظيم. حرر هذه النفس بقدرتك يا قدير. يا حي يا قيوم حرر هذه النفس من كل قيد وسجن من عالم الجن والأبالسة. يا حي يا قيوم حرر هذه النفس. يا حي يا قيوم حرر هذه النفس. حرر هذه النفس الزهرية من عالم الجن من كل قيد وسجن إبليس الرجيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللين. يوم تجد كل نفس ما عملت محضرا. يوم تجد كل نفس ما عملت محضرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا من قتل نفسا بغير لنفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا واذكر به أن تبتلى نفس بما كسبت وذكر به أن تبتلى نفس بما كسبت وذكر به أن تبتلى نفس بما كسبت أن تبتلى نفس بما كسبت أن تبتلى نفس بما كسبت نفس بما كسبت نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع ولا تكتب كل نفس إلا عليها ولا تكتب كل نفس إلا عليها ولا تكتب كل نفس إلا عليها ولا تكتب كل نفس إلا عليها ولا تكتب كل نفس إلا عليها ولا تكتب كل نفس إلا عليها هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ولو أن لكل نفس ضربت ما في الأرض لافتدت بها ولو أن لكل نفس ضربت ما في الأرض لابتدت بها ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لابتدت به ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لابتدت بها نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنها يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنها إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى النار يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يدمر السجن الإبليسي الذي يسجن فيه هذه النفس الدولية وفي عالم الجن ولا ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يدمر السجن الإبليسي الذي يسجن فيه هذه النفس الدولية وفي عالم الجن ولا ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يدمر السجن الإبليسي الذي يسجن فيه هذه النفس الزهرية في عالم الجد والأبالسة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. وتحرر هذه النفس الزهرية من عالم الجن والأبالسة من كل قيد وسجن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تحرر هذه النفس الزهرية من عالم الجن والأبالسة من كل قيد وسجن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تحرر هذه النفس الدهرية من عالم الجن ومن كل قيد وسجن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تحرر هذه النفس من كل قيد وسجن. تحرر من عالم الجن والملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو العلي العظيم. تحرر هذه الشياطين. تحرر النفس والذرية من عالم الجن من كل قيد وسجن بقدرة الجبار. بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تحرر هذه النفس الذرية من عالم الجن ولا بالس من كل قيد وسجن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحرر هذه النفس الزهرية من عالم الجن ولا بالس فوق أنف إبليس الرجيم. فوق أنف إبليس الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تحرر هذه النفس الزهرية من عالم الجن ولا بالس من كل قيد وسجن. وترد الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحرر هذه النفس من كل قيد من عالم الجن والشياطين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا أحد الصمد. تحرر هذه النفس من عالم الجن من كل قيد وسجن. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم. تحرر هذه النفس. هذه النفس الزهرية الزهرية الزهرية الزهرية الزهرية المغربة من عالم الجن من كل قيد وسجن. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحرر هذه النفس الزهرية الآن من عالم الجن ولا بالس والشياطين من كل قيد وسجن. تحرر بقوة الجبار. تحرر بقدرة العظيم. تحرر بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القائم على كل نفس، القائم على كل نفس، يحررها الآن الجبار من عالم الجن والأبارزة، يحرر الجبار الآن كل نفس ذرية من عالم الجن والأبارزة، تحرر الأنفس، تحرر الأنفس الزهرية من عالم الجن والأبارزة من كل قيد وسجن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله العظيم، يا الله العظيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم العليم يا قدير، بهذه المؤامرة اللعينة من إبليس الرجيم الطريد على الزهريين والزهريات، سجن أنفسهم في عالم الجن، وضع في أجسادهم أنفس الجن، وربطهم بالنحاس والفضة، يهددهم بالغربان، الشياطين يتخطفونهم لم يخرجوا. اللهم يا عظيم، أدعوك أن تحرر الآن كل هذه الأنفس الجنية من قيودهم، وتخرجهم وتخرجهم من هذا الجسد، وتصعق الرصاد الشياطين الغرابين الذين يترصدونهم، وافتح لهؤلاء الأنفس يا عظيم طريقا أرض المسلمين من الجنة. وأسألك يا عظيم أن تحرر هذه الأنفس يا عظيم المسجونة في عالم الجن من الزهريين، يا عظيم أن تحرر هذه النفس الزهرية المسجونة في عالم الجن من إبليس الرجيم الطريد أينما كان حبسها في عالم الجن، يا عظيم في قصور المسجون، في مصدرات وكهوف محبوسة، في وديان وجبال مسجونة محبوسة. يكفينا أنك العليم، يكفينا أنك الخبير، يكفينا أنك الله الذي يحررهم، تعلم مستقر هذه النفس ومستودعها وسجنها، والحارسين لإبليسين اللذين يحرسانها بالرماح في عالم الجن والشياطين. يا حي يا قيوم، أسألك بأسمائك الحسنى يا قدير أن تفتش قلوبنا الليلة يا عظيم، أن تفتش قلوبنا اليوم يا عظيم، في يومك هذا المبارك، في شهرك هذا المبارك، وتستجيب لنا يا عظيم، وتحرر أنفس الزهريين والزهريات من عالم الجن يا قدير. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.